أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقع طلاق المحرم؟ نعم يقع. الممنوع من المحرم أنه يتزوج، ممنوع أنه يتزوج أو يخطب أو يذكر أمور الجماع والنكاح، وأما الطلاق فإنه يقع. نعم.